سلمولي على الصحاب اللي فيهم ظني خاب، فيهم اللي تخلى عني وفيهم اللي في حقي عاب. سلمولي سلمولي سلمولي على الصحاب، وارجع يا وقتي وريهم هما كانوا ايه، نسيوا اصلهم واللي تربوا عليه. سلمولي سلمولي على الصحاب يا شدة شدي بزيادة، وافضحيلي اللي كانوا بيقولولي في الشدة رقبتي سدادة. يا شدة شدي بزيادة، وافضحيلي اللي كانوا بيقولولي في الشدة رقبتي سدادة. ناس تحبك وانت عالي، وناس تسيبك لو وجنبك في العناني ويسيبوك لو اتوجعك. ناس تحبك وانت عالي، وناس تسيبك لو وقعك، يبقوا جنبك في العناني ويسيبوك لو اتوجعك. ناس ناس ناس ناس ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، فيك منهم حاجات. ناس ناس ناس صدق.